يا مولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله: السؤال 21. يقول السؤال: ما حكم من نوى بالحج قادما من أحد البلدان وهبط في الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة، فماذا عليه؟ فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مجيبا على هذا السؤال: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ، يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة. وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو وادي قرن المنازل فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة، فعليه دم شاة تجزئ في الأضحية بذب يذبحها في مكة للفقراء. هذا معناه السائل يقول: إذا جاء إنسان نوى العمرة أو الحج من بلده ناويا العمرة أو الحج، ولكنه ركب الطائرة أو الباخرة وهبطت الطائرة في جدة أو الباخرة في ميناء جدة البحري، ثم أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات، فهل إحرامه هذا يجزئه؟ الجواب: لا، الإحرام هذا لا يجزئه، لأن جدة ليست ميقاتا، جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط، لمن أراد الحج والعمرة لأهل جدة. أما من يأتي من خارج جدة ويحرم من جدة فلا، إذا كان من الطائرة وهو قادم إلى جدة فعليه إذا حاد الميقات وهو فوق ماشي بالطيارة هذا الميقات يحرم وهو في نفس الطائرة جالس، وقبل أن يصل الميقات بربع ساعة أو 10 دقائق المضيف ينادي بأهل الطائرة، إذا كانت طائرة سعودية أما الطائرات غير السعودية ما أدري لا أعلم. أما الطائرات السعودية عندهم تعليمات قبل وصول الميقات بعشر دقائق برفع الساعة المضيفين ينادون بالميكروفون نحن الآن قد اقتربنا من الميقات بيننا وبينه عشر دقائق ومن أراد أن يحرم فليحرم فيلبس إحراما وهناك يجلس على القائد أو هو واحد واحد شوية ويحرم وهذا خلاص صح الإحرام. وأما يقول إحرامي في الشنطة والشنطة في مستودع الطائرة أسفل وأنا أحرم من جدة للضرورة جائز لا لا يجوز إلا إذا ذبح شاة في مكة نعم أحرم من جدة وأتى إلى مكة وذبح شاة لفقراء مكة وقسم على الفقراء ولم يأكل منه شيئا ولا يصلح هذا الذبح لغير مكة لا مدينة ولا جدة ولا الطائف ولا مصر ولا مغرب ولا أبدا ولا أي مكان إلا في مكة ولا يأكلون منه إلا فقراء مكة وصاحبه لا يأكل وأهل بيته لا يأكلون منها لأنها مخالفة لأنها ذبيحة مخالفة ذبيحة المحذور لا يأكل منه لا هو ولا أهل بيته وبهذا جائز. وأما إذا قال لا أنا لا أذبح فعليه أن يذبح إلى يذهب إلى رابغ رابغ قريب بعشر ريال السيارة توديه وبعشر ريال تجيبه 20 ريال يفتك من شراء ذبيحة ب400 ريال ب500 ريال. السؤال الثاني والعشرون ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين يحرم؟ هذا السؤال. ما حكم من نوى الحج بالإفراد أي إذا وصل الميقات لبس إحرامه ملبيا قال اللهم لبيك حجا مفردا بالحج ثم أتى مكة وقبل بدء الطواف قلب إحرامه عمرة جعله عمرة وطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا وحلق رأسه أو قصر صار تحلل صار حلال لأنه لو كان مفردا على نيته السابقة ما يصح له أن يحلق ويقصر يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. وقد يكون الحج بعيد بينه وبين حج شهر أو شهر ونص أو 20 يوم يمشي 20 يوم أو شهر أو شهر ونص بإحرامه لا يقلم أظافره ولا يقص شواربه ولا شيء ولا أي هذا صعب. وفعلا في حق هذا أولى وأفضل أن يجعل عمرة إحرامه عمرة ويطوف سبعا ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ويلبس ملابسه ويتمتع بكل ما يتمتع به الحلال من طعام وشراب وطيب وتقليم أظافر وقص شوارب ونتف آباط واقتراب نساء وغير ذلك. ثم إذا جاء وقت الحج يوم الثامن من ذي الحجة أو السابع يحرم بالحج مرة ثانية. فإذا كان من مكة يحرم من مكة وإذا كان من جدة يحرم من جدة وإذا كان في منى يحرم من منى كل واحد يجلس في مكانه يعني هذا إحرام الحج كل واحد من بيته داخل حدود الميقات. الجواب هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعا فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا كانوا بعضهم قارنا قارن بمعنى أي كان قارنا بين الحج والعمرة معا وبعضهم مفردا أي مفردا بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المفرد أو قارن أن يحول إحرامهم عمرة ثم يحرم بالحج مرة ثانية. القارن له شرط أن يجعل إحرامه عمرة. الشرط في حق القارن أن لا يكون معه هدية، وإذا كان قد ساع فمعه هديه من بلده فلا يجوز له أن يحول قرانه عمرة تمتع، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا أحرم من ذي الحليفة من آبار علي بالعمرة والحج معا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، أي إنه جبريل عليه السلام، فأتاه في آبار علي وهو وادي المبارك، قال له: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك ونادى بالعمرة والحج، بالعمرة والحج أي قران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساق هديه معه 100 من الإبل، كان ساق معه من المدينة، فلذلك لم يتحلل. ومن لم يكن قد ساق الهدي معه من الصحابة وهو قارن أمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فلما أمرهم من كان قارنا أو من كان أحرم بالحج والعمرة أو من كان أحرم بالحج فليتحلل وليجعل إحرامه عمرة، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، وأنت لماذا لا تحلل وأنت قارن زينا ونحن قران وأنت قران، ولماذا أنت لم ما تحلق رأسك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو، بمعنى لو كنت أعلم الغيب ما كنت سق الهدية. وهذا دليل على بعض الجهلة، على بعض المبتدعين، على بعض المخرفين، على بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب. لا، هذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب أبدا مطلقا إلا بقدر الذي أطلعه الله عليه، كما يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الجن: عالم الغيب. من هو عالم الغيب؟ الله. عالم الغيب الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، إلا من ارتضى أي بعض الرسل، وليس المرسلين كلهم يعلمون الغيب، لا، بعضهم خواصهم كموسى وعيسى ونوح وإبراهيم أولو العزم وخواصهم وغيرهم، إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي محافظين من الملائكة، أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ملائكة يحفظونه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما ساق الهدي معه من المدينة، لكان جعل إحرامه عمرة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بهذا، فهل يعلم الغيب باقي الناس؟ أحمد التيجاني وأحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني وابن علوان وشاذلي ودسوقي وبيومي وما أدري مين، هل هؤلاء يعلمون الغيب؟ كل هذا افتراء كذب، كل هذا خرافات وشرك من أولئك الذين هم مبتدعين مخرفين أصحاب الطرق الصوفية، دجالين، شياطين هذه الأمة أصحاب الطرق الصوفية. رسل الكرام لا يعلمون الغيب إلا بقدر الذي الله تبارك وتعالى أعلمه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. ولكنه كان ساق الهدي معه، لا يسير ولا يمكن له أن يتحلل، وباقي الصحابة الذي كان معه هدي لم يتحلل، والذي ما معها هدي عليه أن يتحلل، وكذلك المفرد المقصود أن من جاء مكة محرما بالحج وحده أو بالحج والعمرة معا وليس معه هدي فمن السنة والأفضل أن يفسخ إحرامه إلى عمره فيطوف سبعا ويسعى سبعا ويقصر أو ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته. في وقته متى وقته؟ وقت الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم التروية، في وقته، ويكون متمتعا وعليه دم التمتع بعد ذلك. السؤال 23، ما حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا، هل عليه هدي؟ ما حكم من نوى بالحج متمتعا؟ أولا كان عمرته نيته متمتعا أي بالعمرة، يعتمر ويتحلل ثم يحرم بالحج، هذا معنى متمتعا، هذا نوى هذا في الميقات وأحرم به ولبى، وبعد تجاوز الميقات ناحية مكة أراد أن يجعل إحرامه هذا حجا ولبى بالحج صار مفردا، ماذا عليه؟ هل عليه دم؟ هل عليه شيء من الكفارات؟ سماحة الشيخ يجيب فيقول هذا يختلف، يعني السؤال هذا يختلف، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع وبعد وصوله إلى الميقات خير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، لأنه كان نيته هذا قبل أن يصل إلى الميقات، ومن بيته مثلا من الرياض إلى حد السيل الصغير هو ناوي أن يجعل عمره يتمتع، ولما وصل السيل الكبير غير نيته قال لا بلاش أن يعتمر، أنوي بالحج مرة واحدة لا تمتع ولا قران، فهذا ليس عليه شيء، لا تم ولا يعتبر متمتع وليس عليه كفارة، يعني كان نيته قبل وصول الميقات فلا شيء عليه. العمد على من نوى وعقد العزم بعد الإحرام بعد الميقات. أما إن كان لبى بالعمرة والحج معا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجا فليس له ذلك، لا يمكن إذا كان نوى إحرامه عمرة بالحج من الميقات تمتع ثم بعد تجاوز الميقات وهو محرم وملبي يقول لا بلاش أن أكون هذا بالتمتع بل أجعله حجا، هذا ليس له لأنه قد عقد النية، أخذ النية وهو في حكم المتمتع، يأتي مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ويقصر ويلبس ملابسه ثم يحرم بالحج مرة أخرى في وقته وهو يوم الثامن من ذي الحجة. فليس له، ولكن لا مانع أن يجعل عمرته إما أن يجعل حجا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى العمرة لأنه أرفق بالمؤمن، هذا إذا كان نوى بالحج يستطيع أن يجعل عمرة ثم يهل بالإحرام بالحج مرة أخرى، وإذا كان قد أحرم بالقران يستطيع أن يجعله تمتع ثم يهل يحرم بالحج مرة أخرى، وأما من كان قد أحرم بالعمرة وحدها ثم أراد أن يجعله حج وليس عمرة فلا، هذا لا، لا يمكن، ولأنها هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجا مفردا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة، عمرة مفردة، عمرة خاصة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك ف فيكون متمتعا، متمتعا صحيحا. السؤال 24، يقول السؤال: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة، أي بمعنى قران، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى الحج مفردا، هل يصح ذلك؟ وإن كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟ الجواب، يقول سماحة الشيخ: ليس له ذلك، ليس له ذلك. من كان أحرم بالحج والعمرة معا أي كرام ثم بعد لأن نيته عمرة وحجة خارج، ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته. إذا عجز عن شراء الدم فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه ويبقى على إحرامه كان متمتعا في القران. وعليه أن يفدي، أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام 10 أيام. اشترط صاحب الحج والعمرة: وأنا أعطيك مثلا 500 ريال أو 1000 ريال تحج عني عمرة وحجة، أول تعتمر وبعدين تحج وتذبح هدي، والفلوس ضاع، الفلوس ضاع، وعليه أن ينفذ الشرط: أول يجعل العمرة ويحرم ويطوف ويسعى ويتحلل، ثم إذا جاء وقت الحج ويحرم ثاني للحج ويؤدي أعمال الحج كلها من إلى آخره، كما يأتي بعد إن شاء الله في أسئلة الثانية. ولكن لا يستطيع أن يشتري ويذبح، فعليه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج. الأفضل أن يكون يوم السادس والسابع والثامن بس، أو 5 والسادس والسابع من ذي الحجة، لأنه يوم الثامن يوم التروية يوم الحركة المشي، يكون نشيطا مفطرا، يكون بقوة ونشاط. يوم 9 يوم عرفة، وهذا لا يجوز فيها الصوم للحاج، أما للمقيم في بيته ونعم هذا صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين، هذا طيب لمن لم يكن حاجا، أما الذي حاج وهو في عرفة ومحرم يلبي فلا يصح منه الصوم، لأن الصوم يخوله يضعفه في الوقوف بعرفة في صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في نمرة، ومن سماع خطبة يوم عرفة، ومن التلبية، ومن رفع اليدين بالدعاء والبكاء والاستغفار، كل هذا يضعفه. ويصلي صلاة الظهر والعصر في المسجد النبوي تعبان نعسان الكافر، وهذا لا يجوز. ولأجل ذلك يوم 9 من ذي الحجة للحاج الصوم لا يصح. وأما الذي جالس في بيته ولم يحج ذلك اليوم أفضل، لأنه يكفر 2 سنين الماضية والمقبلة، نسأل الله الكريم فضله. و7 أيام إذا رجع عند أهله، وهذا كمان بشرط أن الحاج هذا الذي أخذ فلوسه من إنسان آخر أتى ليحج ويعتمر عنه ويذبح عنه، ثم ادعى أن فلوسه ضاع أو سرق منه أو ما أدري أين وضع المال ثم نسيه ضاع الفلوس، يكون صادقا في قوله، لا يكون غشاشا، لا يكون كذابا، لا يكون يدعي أن فلوسه ضاع وفلوسه لم يضع، لا يقول أن ما عندي فلوس أشتري وهو عنده فلوس أن يشتري، وهذا لا يكون كذلك، يكون صادقا فعلا، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فإذا كان صحيحا صادقا في قوله وعمله ونيته وضميره فعليه الصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع عليه. فإذا فعل ذلك خلص تقبل الله الحج والعمرة. لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفترا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بها مفترا، وقف بها مفترا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قلنا، كان ساق الحديث معه. وفي يوم عرفة بالذات الصحابة بينهم اختلفوا، قالوا الصوم هذا اليوم أفضل، لأنه حجة الوداع كان في آخر السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها. وقبل الحج هذا جاء يوم عرفة مرتين، مرة حج بالناس أبو بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا يوم التاسع من ذي الحجة، فإنه يكفر سنتين صامهم وهو في المدينة. وفي يوم عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم محرم وملبي، اختلف الصحابة فيما بينهم، قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم صائم، وقال بعضهم لا ليس هو بصائم هو مفطر، اختلف، ما يدري أيهم على صواب. فأرسلوا خبر إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح اليوم صائما أو مفطرا، أي تسحر عندكم؟ يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت قدحا فيه لبن للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الراكب على ناقة القصواء واقف بعرفة مستقبل القبلة يدعو، أتى بالقدح هذا واحدة رجل يا رسول، وأخذ القدح والناس كلهم ينظرون إليه، أهل عرفة كلهم ينظرون إليه ماذا يفعل، فأخذ القدح وشرب. ثلاث مرات، وعلموا جميعهم إنه مفطر وليس بصائم. السؤال 25، ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام، هل يعتبر متمتعا؟ أحرم قارنا بالحج والعمرة وبعد العمرة سواء عمدا أو نسيانا، بعد أن طاف وسعى هناك قصر شعره أو حلق، هل هذا يعتبر متمتعا؟ فعلا نعم، وهو الأفضل، ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمره يسمى متمتعا وعليه دم التمتع، فهذا أفضل، أفضل من أن يمشي قارنا. السؤال 26، ما حكم من حج وهو تارك للصلاة؟ هذا سؤال مهم. ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ هذا معنى السؤال، يعني ما حكم من حج وهو لا يصلي، إما متهاونا بأمر الصلاة، إما متهاونا بأمر الصلاة، أو عامدا عمدا خلاص ما يصلي. بعض الناس الذين يقول لهم قم صلي يا فلان، طيب أصلي، طيب قم صلي، خلاص روح أنت، خلاص إيه أنت ربنا، تقول أنت ربنا بتسألنا، خلاص بنصلي. وإذا شددت معه يقول إما صليت يشفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مثل هذا الإنسان إذا حج، هل حجه هذا يقبل؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه، عن جحد أي جحد فرضية الصلاة، ولا صلاة كلام فارغ وجهاد مثل هذه الكلمات، لا يقبل الله منه حجا وهو كافر بإجماع المسلمين. أما إن تركها تساهلا وتهاونا كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تهاون وتساهل يصلون ولكن يأخرون الأوقات، ثم بعد ذلك ينكرونها كنقر الغرب، ليس عمدا، تهاونا وتساهلا. فهذا فيه خلاف بين العلماء أيضا، أما الأول لا خلاف فيه فهو كافر، والثاني فيه خلاف. فمن العلماء من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه. العلماء فقهاء المسلمين رحمهم الله كالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الفقهاء انقسموا بينهم، بعضهم قال حجه يصح، وبعضهم قال لا يصح حجه ما يصح. طيب الأصح فين؟ والصواب أنه لا يصح حجه. الصواب القول الصحيح المتهاون بالصلاة لا يصح حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد